الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سنستمع إن شاء الله تعالى في أول ما نستمع إليه في صلاة الليلة إلى سورة الأحزاب، وهي سورة كلها أحكام وآداب وأخلاق. المسلمون أحوج ما يكونون إلى مدارستها، شأن في ذلك شأن حاجتهم إلى سورة النور. نلتقط من دروس سورة الأحزاب هذه الدروس، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل. من الآيات الواردة في سورة الأحزاب قول الله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قوله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فإذا كانت المرأة من عامة المسلمات تستحق هذا القدر من العذاب، فإن المرأة من أمهات المؤمنين إذا أتت بمثل ما أتت به المسلمة من الفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، أي تعذب مثلي عذاب عامة المسلمات. طب لماذا؟ لقوله تعالى: لستن كأحد من النساء. أنتم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فمكانتكن غير مكانة النساء، منزلتكن غير منزلة النساء. وهذا على قدر ما نقول نحن بالعامية: الصغيرة من الكبير كبيرة، الصغيرة من الكبير كبيرة. يعني واحد كبير الشأن عظيم القدر عالي المنزلة يعمل عملا فيعاتب عليه فيقال: ما هو فلان وفلان بيعمله. نقول: لا، بس انت مش زي فلان وايه وفلان. يبقى الصغيرة من الكبير ايه كبيرة. عشان كده قال: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وفي المقابل: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرا مرتين. يبقى السيئة منكن يضاعف عذابها، والحسنة يضاعف ايه يضاعف أجرها. وأعتدنا لها رزقا كريما في الجنة. ولا شك أنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومنزلته صلى الله عليه وسلم أعلى ايه على منزلة الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد، وهو إن شاء الله رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهن معه عليه الصلاة والسلام في أعلى الإيه في أعلى المنازل. والفاحشة لها أسباب، عبر بعضهم عنها بقول: نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء. ولذلك تحدثنا في سورة النور عن خطر النظرة، وأن المؤمنين والمؤمنات مأمورون بغض الإيه بغض البصر. هنا نهى الله تعالى عن الكلام الذي يؤدي إلى الفاحشة، فقال: ولا وفلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. وقلنا دائما من سنة الله تبارك وتعالى أنه إذا أمر أو نهى قدم الأمر بالتقوى أولا، لأن التقي ذو نهية، التقي ذو نهية، فالتقوى هي التي تحمل على فعل المأمورات واجتناب المنهيات. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، إن كنتن تتقين الله فلا تخضعن بالقول. وخضوع المرأة بالقول معناه أن تتكلف، أن تتكلف في ترقيق صوتها وتليينه، فإن هذا التكلف يؤدي إلى طمع الذي في قلبه مرض الشهوة. فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الإيه؟ مرض الشهوة. يبقى المرأة لا تكلم الرجال، لا تكلم الرجال ولا بتكسر وتغنج وترقيق وتليين، فإن هذا يطمع فيها أصحاب القلوب المريضة، أصحاب القلوب المريضة. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لكن المرأة قد تضطر إلى كلام الرجال، فهنا قال وقلنا قولا معروفا، وقلنا قولا إيه؟ معروفا. فإذا اضطرت المرأة للكلام مع الرجال فيشترط فيه شرطان. الأول أن يكون من وراء حجاب، لقوله تعالى في الصورة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والثاني وقلنا قولا معروفا، يعني لما تتكلم المرأة مع الرجل من وراء حجاب يبقى موضوع الكلام من المعروف وليس من الايه؟ وليس من المنكر. يبقى الأصل ان المرأة لا تكلم الرجال، وإذا اضطرت للكلام للحاجة فلا مانع. فليس صوت المرأة عورة في الأصل، لا، ليس صوت المرأة عورة، الصوت الطبيعي الذي تتكلم بطبيعتها وسليقتها عند الحاجة مش عورة. ها؟ أي بالشرطين دول عشان تتكلم مع رجال من وراء حجاب، وألا تخضع بالقول، وأن يكون الموضوع إيه؟ معروفا لا إيه؟ لا منكرا. فيجوز أن يتصل الرجل بالبيت أيام ما كانش فيه غير الأرضي، ما كانش فيه غير الأرضي، يتصل الرجل ترد المرأة مش مانع، من فلان؟ فلان موجود؟ لا والله. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. بس فيش مشكلة، هذا فيش مشكلة خالص. يخبط على الباب، فلان موجود؟ لا والله مش موجود، من وراء الباب مش موجود. طيب والله يقولوا فلان جالك، ماشي مش مشكلة. لكن مما ابتلي به المسلمون والمسلمات في هذه الأيام مما لا يخفى عليكم محادثات الشات كتابة وقولا، هذا مصيبة، مصيبة، مصيبة. هدمت بيوت وفرقت بين أزواج وشتتت أطفالا بسبب محادثات النساء مع الرجال. يكتب له، يكتب لها وتكتب له، أو يكلمها بالميكروفون وتكلمه، وطبعا في في في موضوع مش معروف إنما هو منكر، فهذه مصيبة. فلتحذر المرأة المسلمة من ذلك كل الحذر. كلامك مع الرجال محظور إلا إذا دعت ضرورة بالشروط من وراء حجاب، ولا تخضعي في القول، وأن يكون الموضوع إيه؟ معروفا. وإذا اتصل بك رجل وتكلم ثم رأيت الموضوع خرج عن الحد، اكفلي السماعة وما ترديش، لا تسترسلي معه، فإنما هو لص يريد أن يسرق أعز شيء عندك وأغلى شيء عندك. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا. يبقى إذن لما توعدهن على الفاحشة نهاهن عن أسبابها، ومن أسبابها كلام المرأة مع الرجال فيما في غير ما أباح الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم أسباب الفاحشة أيضا خروج المرأة من بيتها لغير حاجة أيضا، ولذلك قال وقرن في بيوتكن، إلزمن بيوتكن، ده الأصل، الأصل في المرأة لزوم إيه؟ بيتها، وقرن في بيوتكن. فإن خروج المرأة يعرضها للفتنة وللافتتان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فهي ما دامت في خدرها لا يطمع الشيطان فيها ولا في إغواء الناس بها، فإذا خرجت طمع هو وأطمع، لأنها من حبائله وأعظم مصايده. وكما قلنا المرأة لا تستغني عن الكلام مع الرجال للحاجة، الحاجة ملحة، فأذن لها في الكلام، نهاها عن الكلام ثم رخص لها بشروط، وبعدين أمرها بالقرار في بيوتها، لكن المرأة تحتاج إلى الخروج من البيت، فأذن لها بالخروج برضو بإيه؟ بشروط. قال وقرن في بيوتكن، فإذا اضطرتكن الحاجة الخروج ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يبقى إذا خرجت المرأة من بيتها للحاجة الملحة الضرورة فإنها تلتزم بالحجاب الشرعي ولا تتبرج. ما هو التبرج الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه المرأة إذا خرجت من بيتها؟ قال مقاتل رحمه الله التبرج أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها. بدل ما ترمي الخمار على رأسها وصدرها، ترمي الخمار ورا ظهرها، تحطه على رأسها وترميه كله ورا ظهرها، يبقى وشها كله مكشوف ورقبتها كلها ايه مكشوفة، يبقى الذهب اللي في رقبتها باين والحلق اللي في رقبتها باين وكذا وكذا. وهذا لا يجوز كما سبق في تفسير سورة النور، إن هذا لا يراه إلا المحارم، إلا المحارم، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولاتهن أو آبائهن أو آباء بعولاتهن إلى آخره. قلنا دي الزينة الإيه؟ الباطنة في البيت، تبدي زينتها مراعاة لشعورها وغريزتها، إشباعا لغريزتها التي فطرت عليها من حب التزين والتجمل. ماشي في بيتك اظهري الزينة لإيه؟ لمن ذكر في الآية الكريمة، لكن برة ما يصحش واحد يشوف الحلق في ودنك ولا يشوف البتاع ديت ما شاء الله في رقبتك ولا غيره، أبدا لا يجوز هذا، هذا تبرج، هذا تبرج. فلا يجوز للمرأة إذا خرجت أن تتبرج، لابد أن تستتر كما سبق في النور، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب فتحة الصدر، فتحة الصدر اسمها إيه؟ اسمها الجيب، دي فتحة الصدر. فربنا قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يبقى لما تجيب الخمار من فوق رأسها على صدرها خلاص لا حد شايف ودنها ولا حد شايف رقبتها ولا حد شايف حاجة خالص. لكن كانت المرأة في الجاهلية مسك الخمار ورميها وراء ظهرها، يبقى وشها كله مكشوف، رقبتها مكشوفة، ودنها مكشوفة، الزينة اللي فيها باينه، فأظهرت زينتها لغير إيه؟ لغير الذين أباح الله لهم أن يروها منها. فالحذر كل الحذر أختي المسلمة، الحذر كل الحذر يا من ترجين رحمة الله عز وجل، الحذر كل الحذر يا من تخافين عذاب الله، الحذر كل الحذر من هذا التبرج، فإنه من أسباب النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الحجاب أيتها المسلم، الحجاب فريضة. شو أنت ما شاء الله بتصلي وبتصومي، طب لماذا التبرج؟ الحجاب أمر الله به كما أمرك بالصلاة، كما أمرك بالصيام، وكما أمرك بالزكاة، فريضة من الفرائض التي فرضها الله عليك. ثم تأتي الآية في الأمر بالجلباب بعدما نهى عن التبرج. طب كيف تحتجب؟ قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذينا. يعني الجلباب، المرأة لما تلبس الجلباب وهي طالعة من بيتها، الجلباب ده بيقول للناس اللي ماشي اللي شايفينها في الشارع: هذه امرأة عفيفة، غضوا عنها أبصاركم وكفوا ألسنتكم، لا تؤذوها، دي امرأة متجلببة محتشمة، يبقى امرأة عفيفة. يبقى التبرج مدعاة إلى الفاحشة، وأما الجلباب بيقول لمن يراها: هذه امرأة عفيفة، لا تؤذيها ولو بكلمة. فدي فائدة من فوائد الحجاب، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا إيه؟ فلا يؤذين. ومن فوائده أنه طهارة للقلب، قلب المرأة وقلب الرجال. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. من فوائد الحجاب أنه يحفظ المرأة من الإيه؟ من الشيطان، كما في الحديث السابق إن المرأة إذا خرجت استشرف الإيه؟ الشيطان، بصلها وطمع الناس في النظر إليها وإيذائها. فإن قيل: وما هو الجلباب الذي أمر الله تبارك وتعالى به النساء؟ فالجواب: استنبط العلماء من نصوص الكتاب والسنة شروطا يجب توفرها في الجلباب حتى يكون هو الذي أمر الله به النساء المؤمنين. الشرط الأول: أن يكون ساترا لجميع جسدها، أن يكون ساترا لجميع جسدها، لقوله عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، المرأة عورة، فلا يجوز لها أن تبدي شيئا من عورتها للأجانب. وما رخص لها في إبداء للمحارم عرفناه. الشرط الثاني: أن يكون صفيقا، أي ثقيلا، مش خفيف شفاف يشف عما تحته. وما فائدة أن تلبس ثوبا رقيقا لا يستر ما تحته؟ هذا لا، ما هو ثياب، وما هو ستر العورة؟ فالثياب الشفافة هي الداخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: نساء كاسيات عارية. فهي لبسة وعريان، هي لبسة على لباس، عليها لباس، لكن عريانة لأن اللباس لم يستر. يبقى أن يكون ساترا لجميع جسدها، وأن يكون صفيقا ثقيلا لا يشف عما تحته، وأن يكون واسعا غير ضيق حتى لا يجسد ولا يبدي المفاتن. ما فائدة الثوب المحزق الضيق اللي ما فيهوش ولا سنتي زيادة عن الجسم؟ ما فائدة هذا؟ وقد فصلت كل جسمها بمنخفضاته ومرتفعاته ومشيه، ما يجوز هذا، ما يجوز. البلوزة الضيقة الضيقة والجلبية الضيقة لا تجوز. اما بقى البنطلون، البنطلون بحكمه ايه؟ يا اختاه غدا نلقى الله، يا اختاه غدا نلقى الله، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. اتق الله واحتشمي، اتق الله واحتجبي، اتق الله والبسي الجلباب الذي أمرك الله تبارك وتعالى به. الشرط الرابع: ألا يكون الثوب زينة في نفسه، بحيث إنه لو لم يكن على المرأة لجذب الأنظار. وانت ماشي كده وانت داخل تتفرج على الهدوم عشان تشتري جلابية، التاجر عارض الهدوم في الايه، في الباترينة، بتبص كده بتعجبك جلابية، تعجبك جلابية، فالجلباب اذا كان نفسه زينة يلفت النظر، فكيف اذا لبسته المرأة؟ والاصل هي لبسته عشان ما حدش يبص لها، فلما تلبس ثوب مزين يبقى بتستدعي انظار الناس اليها. ولذلك نحذر الاخوات اللاتي يعني بارك الله فيهن بيحاولوا يستتروا، بتلبس الجلابية طويلة بس مزينة على صدرها ومزينة على كمامها ومزينة على ديلها وعلى ظهرها. بلاش التزيين ده، بلاش التزيين ده، ألا يكون زينة في نفسه. الشرط الخامس ألا يكون ثوب شهرة. ثوب شهرة يعني إيه؟ يقول لك دي جلابية فلانة، يعني ساعة ما يشوفوا الجلباب يعرفوا إيه؟ إن دي فلانة اللي ماشية. ليه؟ لأن ما حدش بيلبس اللباس ده غيرها. ألا يكون ثوب شهرة. الخامس السادس ألا يشبه لباس الرجال. ألا يشبه لباس الرجال، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والعكس. فطيب هو البنطلون الآن، البنطلون بغض النظر عن حكمه لباس الرجل له، الرجل هو بيلبس البنطلون دلوقتي، انت لابسه بنطلون ليه يا اختي المسلمه؟ انت لابسه بنطلون ليه؟ ها لابسه بنطلون ليه؟ الشرط السابع الا يشبه لباس الكافرات، انما يكون يشبه لباس المسلمين. المسلمه لها زي وغير مسلمه لها زي، ما صحش المسلمه تتزي بزي غير مسلمه. الشرط الثامن الا يكون مبخرا ولا مطيبة، ما يبقاش الجلابية على ريحة، فضلا بقى ان هي ساعة ما تطلع تدي ماسكة البخاخة ومغرقة نفسها كلها جسمها وايه وجلابيتها. يا اختاه هذا لا يجوز، تعطرك عند خروجك من بيتك هذا لا يجوز، هذه معصية لله ولرسوله. قال عليه الصلاة والسلام ايما امرأة تطيبت، أو قال إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي امرأة متطيبة تريد المسجد، ريحة تصلي، ريحة تصلي بس حتى ريحة، فقال يا أمة الجبار أين تريدين؟ قالت المسجد. قال وله تطيبت حتى ريحة وانت ريحة جامع؟ قالت نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. فيا أختاه تطيبي في بيتك براحتك، حط العطور انت عايزاه براحتك، ها لكن وانت طالع الشارع لا تتطيبي ولا تتعطري. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. ربنا يريد أن يحفظك، ربنا يريد أن يصونك، ربنا يريد أن يحميك، لماذا تخالفي فتقعي في حبائل الشيطان وفريسة لذئاب الإنس؟ نسأل الله تعالى أن يسترنا جميعا وأن يحفظنا وأزواجنا وبناتنا وأولادنا من كل مكروه وسوء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أختم أقول لإخواتي المسلمات التي ما زلنا عندهن مخالفات في الجلباب، تقول أمكم وأمنا عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن قمنا إلى مروطهن فشققنها فاختمرن بها فأصبحن خلف رسول الله مخمرات لا يعرفهن أحد. فهل تستجبن لله ولرسوله؟ أرجو الله، فإن فعلتن فأبشرن. قال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول